السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقا بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول ومن نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا بكل هم وضيق. أسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في اللقاء الماضي قد انتهينا من الحديث عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون إن شاء الله تعالى أننا على موعد الليلة بإذن الله تعالى نتناول بالتفسير الذي سيفتح به الله سبحانه وتعالى علينا السورة التي تلي هذه السورة، وهي سورة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى من عادتنا قبل أن نمسك بأول آيات السورة التي نريد أن نقف معها، نود أولا أن نتعرف على هذه السورة قبل أن نمسك بأول آياتها. وإذا أردنا أن نتعرف على هذه السورة، فقلت لكم إن السورة القرآنية يستطيع المسلم أن يضع لها بطاقته الشخصية، كما وضع لنفسه بطاقة شخصية يستطيع الواحد من خلالها أن يتعرف عليه. فكذلك السورة القرآنية لا بد وأن تكون لها عندك بطاقة تعريف، من خلالها تستطيع أن تتعرف على هذه السورة، ثم بعد هذا تنظر إلى ما جاء في هذه السورة. وأول شيء يلفت أنظارنا هو الاسم، كما فعل في بطاقتك بالضبط. الله سبحانه وتعالى قد سمى هذه السورة بسورة الأنبياء، بسورة الأنبياء. لماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ قلت لكم من قبل إن الأسماء لا تعلل. يعني لو أنني سألت أي واحد من الناس ما اسمك، فقال لي فلان، هل يجوز لي أن أقول له ليه اسمك محمد، ليه اسمك علي، ليه اسمك سعيد، كنت اسمك محمد اسم مجدي، فلو قلت الواحد اسم مجدي ينفع يقول لك ليه؟ كل الاسماء لا تعلل، وانما هي علم على الشخص، ولكن اهل العلم يبحثون لها عن العلة ان كان المسمي هو الله. فاذا كان الله هو الذي يسمي او هو الذي يسمى، فهؤلاء يبحثون عن العلة والحكمة التي من اجلها اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاسم. ولذلك قلت لكم النبي الوحيد الذي اخذ اهل العلم يبحثون عن العلة في اسمه، يعني ما ترى اهل العلم قالوا سيدنا نوح، لماذا سمي نوحا؟ ما قالوش او ما دوليش في المسألة دي. تمام. ابراهيم، لماذا سمي ابراهيما او ابراهيم حتى صح تعبيره الممنوع من الصرف، لماذا سمي ابراهيم؟ ما بحثوا في هذه المسألة. داود، سليمان، ما بحثوا في هذه المسألة. النبي الوحيد الذي بحث أهل العلم في علة تسميته كما قلت لكم من قبل كان سيدنا يحيى. لماذا؟ لأنه النبي الذي سماه الله سبحانه وتعالى، بشر به وسماه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام من واحد أبي. ولذلك قالوا اللفظ ده حمل أمورا ثلاثة استبعارتين، يعني أن المرأة هتلد وكانت عاقرا أبي واحد، وتلد ذكرا هذه اثنين، وليش ثانيه نمره ثلاثه، وحدد له الايه الاسم. يبقى الذي سماه الله سبحانه وتعالى يحيى. ولذلك قلت لكم من أجل هذا العلة في تسميته يحيى. فمسار الأنبياء لما لم تبحث في العلة قال هذا سماه الله فنبحث عن العلة لماذا سمي يحيى. قلت لكم من قبل اللي قال لأن الله أحيا به موات الخلود، والبعض الآخر قال لأن الله أحيا به عقرة أمه وقد كانت عاقرة، والعقر نوع من الموت يبقى صباحا كأنه ميت فأحيا الله به عقرة أمه. البعض الآخر قال لأن كان هذا تبشير من الله أنه سيقتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخره. ومن أجل هذا بدأوا يبحثون عن العلة في تسمية آيات وفي تسمية سور القرآن الكريم، ذلك لأننا اتفقنا من قبل أن أسماء السور توقيفي، لا اجتهاد لأحد فيه. توقيف التوقيفي يعني من عند الله، ما ترك الأمر لله للنبي ولا للصحابة، وإنما تنزل الآية يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله الآية دي ستكون في صورة اسمها كذا خلاص. أي آية تأتي هتوضع في هذه الصورة يقول له اجعل آية كذا في صورة كذا، وهكذا كان يفعل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، كان يقول إذا ما انزلت عليه آية اجعلوا آية كذا في صورة كذا. فأصبح أسماء السور لا اجتهاد لأحد فيه. وقلت لكم من قبل إن الله سبحانه وتعالى يسمي سورة بأهم شيء ذكر فيها أو بحدث تفردت به وإن لم يكن أهم ما جاء فيها، أو بحدث تفردت به وإن لم يكن أهم ما جاء فيها. وقد يجتمع الأمرين، قد يجتمع الأمران، لا الحدث يكون أهم ما في السورة. فسميت سورة البقرة لأن تفردت بذكر قصة البقرة، لم تجد هذه القصة في غيره. سورة النور سميت بسورة النور لأنها السورة الوحيدة التي جاء فيها ضرب المثل لنور الله في قلب المؤمن، فكان حدث تفردت به وهو أهم ما فيها. وهكذا كذلك سورة الأنبياء، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن هناك من الأنبياء الكثيرين أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا وأنبياء كثير كثير كثير، يعني بأمة واحدة وهم بنو إسرائيل عدد الأنبياء والرسل اللي فيها بسم الله ما شاء الله، بدليل أنه قد صح في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل قتلوا 47 نبيا في يوم واحد من أول النهار إلى آخره، قتلوا 47 نبيا في يوم واحد من أول النهار إلى آخره. فكان الأنبياء والرسل كثيرين جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الذين جاء ذكرهم وقصهم الله سبحانه وتعالى علينا اللي ورد ذكرهم في القرآن الكريم، عارفين كم نبي؟ 25 نبيا، 25 نبيا، منهم خمسة سماهم الله سبحانه وتعالى بأولي العزم، أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. خلاص، ونبينا صلى الله عليه وسلم. حضرتك لو فتشت في سورة الأنبياء، ودي مسألة جاي معانا ومش هقولها الآن، دي هتيجي معانا نبههم، كم نبي ذكر في سورة الأنبياء؟ نعم، استعجلش، كم نبي من الخمسة وعشرين بقى ذكر في سورة الأنبياء؟ وده اللي من أجله سمى الله سبحانه وتعالى هذه السورة بسورة الأنبياء. هتجد فيها نوح، وهتجد فيها إبراهيم، وهتجد فيها داود وسليمان، وهتجد فيها إسماعيل واليسع وذي الكفر، وتقعد تعد. هنعد، احنا اتفقنا لهم كم نبي؟ 25. واحنا بنفسر كل ما نيجي عند نبي يقول لك ادي واحد، خلاص ادي اثنين، الى ان نصل لنهاية السورة هتعرف وقتها ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة الايه؟ بسورة الانبياء. تمام، هذه هي علة التسمية. ادي واحد اثنين، من نبي انا افتش عن هذه السورة في المصحف الشريف. أنتم تعلمون علم اليقين أن المصحف يحتوي على 114 سورة، 114 سورة. لما أنا أريد أن أصل إلى هذه السورة تبقى تقع في القرآن الكريم تحت رقم كام؟ لو أنتم فاكرين إحنا قلنا سورة طه رقم كام؟ هتقولوا سورة الأنبياء رقم كام؟ ها الصورة رقم 21 تمام، والصورة 21 في المصحف الشريف ده ترتيبها في القرآن الكريم. واحنا قلنا ان ترتيب المصحف خد بالك بيختلف عن ترتيب النزول، يعني سورة البقرة من اخر ما نزل بل فيها اخر آية نزلت في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ومع هذا ترتيبها في المصحف رقم كام؟ 2 يا راجل، الفتح رقم 1 رقم 2 تمام. وبعدين سورة اقرأ سورة العلق اقرأ اول ما نزل ترتيبها فيها فين في المصحف؟ سبحان الله في اخر المصحف. اذا الترتيب في المصحف بيختلف عن ترتيب النزول، وده من اعجاز القرآن الكريم استبعثين، من وجود اعجاز القرآن الكريم ان ينزل بصورة وبعدين اللي يجي يحفظ ده ربك سبحانه وتعالى كل ترتيب 1 2 3 4 5 6 تقوم تجد ترتيب منسجم تماما تعلم ان كان في اله هو كده، لكن اقتضى النزول انه ما يبقاش ينزل كده، اقتضى النزول امرا واقتضى الترتيب امرا اخر فسورة الانبياء رقمها في المصحف الشريف هي السورة 21 في القرآن الكريم. عدد آيات هذه السورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عدد آيات هذه السورة كما بلغنا ما قبلها، فعدد آيات هذه السورة كم آية؟ بسم الله ما شاء الله انت جاهز. فعدد آيات السورة 112 112 آية إن شاء الله. طيب هذه السورة نقول زي ما أنت بيكتب برضه في البطاقة بتاعتك، فمن مواليد إيه؟ كذلك كل سورة بيقال فيها مكية أم مدنية، وإحنا اتفقنا من دي قبل وأنا بحب طبعا إذا كان ترتيب السور توقيفي بلات مش ده من باب أولى طبعا، ما فيها اتصال ترتيب السور ترتيب الآيات أسماء السور كل هذه أمور توقيفية لا اجتهاد لأحد فيها، ولو اي انسان اكتب فيها مكان حاصل بيها الى هذا النسق الغريب العجيب المعجز ابدا فلابد ان يكون عند الله سبحانه وتعالى. قلت لكم كما قلت من ذي قبل ان القرآن اما ان احنا بنقول انه مكي واما ان نقول انه مدني، واتفقنا من قبل ان عامل التفرقة بين المكي والمدني ليس المكان وانما هو الزمان، فما نزل قبل الهجرة هو مكي حتى إلا ينزل بمكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة نفسها ولذلك أهل العلم متفقين على إني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على إن هذه الآية آية مدني مع إنها نزلت فين؟ في مكة. ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة. متفقين على إن سورة المائدة مدني مع ان سورة المائدة نزلت في الطريق من المدينة الى مكة، وكان النبي اقرب ما يكون الى مكة. معظم ايات فلو حبيت تصفها وتلصقها بالمكان هتبقى اقرب الى ان تكون مكية ليست مدنية، ومع هذا توصف بانها مدنية. انا عندي فيصل بين المكي والمدني، وفيصل الايه؟ الزمان وليس المكان وقلت لكم من قبل ان لا ياتي انسان يقول لك يا اخي انا بفتح المصحف، وواحد قال هل من ذي قبل قالت له بفتح المصحف عمالين تقولوا مكي ومدني، وبعض المفسرين او بعض الكتاب يحرص او يقول اياتها مكيه الا الايه كذا وكذا وكذا، اياتها مدنيه الا الايه كذا وكذا وكذا. ايه اللي يحوزني راجع الدماغ ده على حد تعبيري؟ كل قرآن نقوله القرآن وخلاص. فقلت له سبحان الله العظيم، هذه اللفظة اللي كتبت ده مكي ده مدني، شوف انت الان بتستهين بيها وتستهتر بيها، ولكن بيكون لها دخل خطير جدا جدا جدا جدا في قضايا خطيرة جدا جدا، منها اعجاز القرآن الكريم حتى مكي مدني، منها تصديق النبوة حتى مكي مدني دي، منها معرفة الاحكام. يعني اعجاز القرآن قد ايه لما تنظر في قرآن كل مرحلة هتجد فيه العجب، وهو يتناول يعني آفات وعلل هذه المرحلة، ودي مسألة لا يستطيع ان يحصيها انسان، ان يلم بآفات امة في فترة ما ويقعد يعالج هذه الآفات علاج دقيق وخطير جدا. تيجي للمرحلة المدنية كان ليها شكل معين وصورة معينة تحتوت على آيات معينة خاصة اللي كان داخل فيها أهل كتاب، تحتوت على آيات معينة تناولت قضايا معينة خطيرة تنسجم وتتفق مع الناس ومع الوقت ومع الحال ومع كذا ومع كذا ومع كذا، أمر لا يمكن أن يحصيه عقل بشري بأي حال من الأحوال. فإن كان الأمر كذلك يبقى هتشير لي إلى تصديق النبوة أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قبل فرد وإنما هو من قبل إله عليم خبير. تيجي تتكلم فيه القضايا الفقهية، تبص تلاقي عندنا آيات في القرآن الكريم، وأنا ضربت مثال على هذا قلت إن عندي في القرآن الكريم مثلا آيتان وكان دور حواليهم خلاف، آيتان في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى وهو يتناول تحريم الدم يقول حرمت عليكم الميتة والدم، لما يجي ربنا يقول حرمت عليكم الميتة والدم كلمة دم دي كلمة عامة ولا خاصة؟ والله عامة. عامة يعني ايه؟ يعني يندرج تحتها كل انواع الدم، سواء كان دم مجمد سواء كان دم مش مجمد سواء كان دم مختلط بلحم او مش مختلط بلحم، يندرج تحتها حرمة كل انواع الدم. خلاص. لذلك البعض اللي واقف مع الكلمة دي كان لما بيجيب لحم يقعد يغليه ويرمي ميته، يغليه ويرمي ميته الى ان يتأكد تماما ان اللحمة قد خلى من الدم. طب احنا بنعمل كده؟ لا. خلاص. دي ايه؟ وشوف لو خدتها وحدها كده هتقع في عمد شديد جدا. تيجي آية تانية في القرآن الكريم يا ربنا يقيد كلمة دم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يبقى الدم المسفوح الدم اللي هو الايه السائل ده الله، يبقى الدم اللي بيخالط اللحم ما بقاش محرم لأنه ليس دما ايه دما مسفوحا. طيب بالله عليك أقدم أي الآياتين على الأخرى؟ أقول العامة دي وحرمت عليكم الميتة والدم العامة دي نسخت في الآية الثانية أو دما مسفوحا ويبقى العمل عندي على الآية العامة، ولا أقول إني الآية الخاصة دي المقيدة نزلت بعد الآية العامة فقيدتها؟ طب خدها إزاي؟ كده صح الاثنين موجودين. قل لي القضية فيها تخصيص ولا فيها نسخ؟ لو قلت فيها نسخ يبقى أنا هقول إن آية الدم عموم الدم هي دي اللي أنا هعمل بيها ونسخ للثانية، ولو قلت ان في تخصيص يبقى انا هعمل بقول الله تعالى دما مسفوحا واخصص بها ايه الدم اعرف ده مين. ده بيتحدد ايه اللي نزل الاول وايه اللي نزل الاخر. فلو الايه العامه اللي نزلت الاول وبعدين نزلت ايه الدم المسفوح يبقى ايه الدم المسفوح خصصت، ولو ايه الدم المسفوح نزلت الاول وبعدين نزلت الايه العامه للدم بقى الايه العامه للدم نسخت. ادي بقى الاول والاخر ده مين؟ من عرفة المكي المدني. دخل خطير فيها اللي بيستهتر بقى يقول لك مكي مدني ليه، يعني اللي بيستهتر ويقول لك مكي مدني ليه، انا بعرفها من هنا ان انا من ضمن معرفة ايه اللي نزل الاول وايه اللي نزل الاخر والاحكام تمشي عندي صح ازاي بقف على وقت نزول دي وقت نزول دي. فلو اتقال لي ان دي نزلت في دي مكية ودي مدنية يبقى العمل عندي بالآية ايه بالآية المدنية. المسألة مش زي ما البعض بيعتقد ان انا بحطها حلية في القرآن الكريم وخلاص وهو حشو بنظر وخلاص. تمام تمام. دي مهمة جدا ما بيعتالوا زمان في موضع بيعتمدوا على معرفة الناس، الان طبعا المسألة تختلف تمام الناس مش عارفة اي حاجة عن اي حاجة. تمام. دي مشكلة بس ده عند معرفة مكي المدني ده بيحسم لي خلافات خطيرة جدا جدا جدا جدا، بيحسم لي خلافات خطيرة جدا. يعني مثلا أنا بيجوا في الأعياد ويستدلوا على قضية أن النحر يكون بعد الصلاة ويقول لك في قول الله تعالى فصل ربك وانحر. خلاص أقول ما تنفعش. لو أنت دارس مكي ومدني هيعلم أن آية أو سورة الكوثر سورة مكي. طب في مكة كان فيه انحر؟ كان فيه صلي ربك انحر؟ كان فيه العيد وكان فيه نحر؟ كان فيه كده؟ فاللي بيستدل بيها مش فاهم حتة مكة مالية. خلاص. اما الاستدلال بالنحر بعد الصلاة فده وارد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله ومن ذبح بعد الصلاة ها تمام فقد أصاب النسك والسم، فده معروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تستدل بيها كيف؟ والآية ما كانتش تتكلم في في في صلاة العيد ونحر العيد لا، فصل ربك وانحر، كانت العرب بتجعل صلاتها لغير الله ونحرها لغير الله لهبل المنام واللات والعزة وكذا وكذا وكذا، فجاء القول إليه أو الأمر إليه من الله ولكل مسلم، فصل ربك وانحر، اجعل صلاتك لله ونحرك لله. لكن اللي قاعد طالع بيستدل بيهم ومش فاهم الكلام ده فبيستدل كده، تجد في اللي هي تستدل بيها وليس كيف تستدل بيها وهي ليست موطن للاستدلال. يعني لو اقول لك يضر في ايه، انا اقول لك يضر في ايه، اقول لك يضر في ايه، انت خرجت بالآية عن مقصد الآية، انت حصرت مقصد الآية اني اجعل نحرك بعد صلاة العيد، ومقصد الآية مش كده ابدا، انت خنقته وخرجت بالآية عن مقصدها، فمقصد الآية اجعل صلاتك لله واجعل نحرك لله، فضيقتها وخنقتها وخرجت بها عن ما اراد الله لها ان تكون، هي كده على طول خلقتها تمام. نعم هي مش قضية عيد، شوف برضو بتكلموا قضية عيد، انا بقول ملهاش علاقة بالعيد، اجعل صلاتك في كل وقت لله واجعل نحرك في كل وقت لله، بس عيد غير عيد، فهي جاءت لهذا المعنى انك بتخاطب مشركين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت مشركة، كانت لا كانوا يصلون زي ما كانوا بيطوفوا ويحبوا ويعتبروا بس، لكن كل مش لله، وكانوا ينحرون ولكن ليس لله، فهذا الأمر جاء هكذا، فلعدم الفهم بيحدث ذلك، تجد إن معرفة مكي المدني كما قلت تحسن عندنا إشكالات خطيرة جدا، يعني في خلافنا مع الجماعة التعبانين توطلوا الكبار المتصرفة دول، فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكين كريما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتجد ايه المتصوفه بياخدوها والله، ما هم المتصوفه ما هم الا يعني يتبعون منهج الشيعة وان كانوا يخرجون عن اطار سب كبار الصحابه، ايه بالنسبة لكن بنفس المنهج ونفس الاسلوب وبيسلوا ادلتهم من عند الشيعة، لان المتصوفة جهلاء، استدلالهم على تقديس آل البيت ومحبة آل البيت وكله مسروق من الشيعة، ده ياخد منهج الشيعة، ولذلك المتصوف لو تبحر شوية بيقلب يبقى شيعي، زي ما عمل الكلب اللي اسمه حسن شحاتة، بدأ متصوفا وداعية الى التصوف وفجأة قلب شيعي، وجدوه على المنبر بيشتم ابو بكر وعمر وعثمان ويقول على ده بواب وعلى ده مش عارف ايه، الله يحرقه مطرح ما هو قاعد، فهي كده تقلب كده، فالجماعة دول المتصوفة او على ان قلنا الشيعة، واول من اخترع هذا الشيعة لكن الان بيرددها بيردد لها المتصوفة اني يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، تمام، يقول لك دي نزلت في علي وفاطمة، علي وفاطمة ايه الحكاية، يقول لك علي لما تزوج فاطمة مرض الحسن والحسين، مرض الحسن والحسين، فنظرت ان شفاهم الله تطعم مسكين ويتيم واسير، والصحف الله تصوم ثلاث ايام هي زوجها، نظرت يا سيدنا علي ان مرضت استغفر الله ان شفى الله الحسن والحسين واللي يحصل هيصومه ثلاث ايام، فاللي هي بتقول ايه، فشفى الله الحسن والحسين، درويتهم يعني، فشفى الله الحسن والحسين، فخلاص قرروا يصوموا ثلاث ايام كما قال، يوم اول يوم صام وعند الافطار هيفطروا، طرق الباب مسكين راح مديهم الافطار وامسكوا، صاموا ثاني يوم هيفطروا يتيم راح مديهم الافطار وما كلوش، صاموا ثالث يوم هيفطروا اسير راح مديهم الافطار، هذه قصتهم، هذه القصه باطله من شقين، باطلة من شقين، الشق الاول الشق الفقهي المعروف ان هذا النوع من النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو نذر باطل فلا يمكن ان يفعله علي ولا يمكن ان تفعله فاطمة، ولو ثبت انهما فعلا ده مش مدح لعلي وفاطمة، ده ذم لعلي وفاطمة، ان هذا النوع من النذر اللي بيسميه العلم النذر المشروط النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال اياكم والنذر فانه لا يأتي بخير، إياكم النذر فإنه لا يرد من القضاء شيئا، إياكم النذر فإنه ينتزع به من البخيل الشحيح، كلها روايات صحيحة، وضربت مثال زمان قلت لإخوانكم اللي بيجي يقول لو ابني خف عشان 3 ايام ولو ابني نجح هب حاجه ولو ابني اشتغل شغلانه وعين في وظيفه طيبه هتصدق ب 100 جنيه طيب وبعتقد ان ده كويس خاصة لما يقول بقى حصل لي حصول فقول له شوف انا بعمل حاجة لله ده انسان اخرق وانسان وصف الحديث بين بخيل صحيح وانسان ضال في عقيدته ليه تعالى يا حبيب انت قلت لو ابني خف حصول 3 ايام طب لو مخفش طب قلت لو ابني رجع حصل لي ركعتين اللي ما نجحش طب قلت لو ابني توظف هطعم 10 مزاجين ما توظفش ده انت بتتعامل مع الله بقى بمنهج اعمل لي وانا اعمل لك والله لو ما عملت لي ما اعمل لك ما نجحش مش هفضل لك ما خفش مش هفضل لك ايه ده منهج بلطجية وده البخيل الشحيح زي بالضبط وانا بقول ازاي ده البخيل الشحيح بالضبط زي بوصف الحديث اللي روح يا عم زور عمك ولا خالق لما يبقى يجيلي مرات تقول له ناخد 2 كيلو فاكهه في ايدينا احنا رايحين هم جابوا لك فهو يجي لك تروح له يجيب لك تجيب له غير كده لا ده مين انت بتتعامل مع الله بهذا المنطلق هذا النوع من الناس هو تعامل مع الله بهذا المنطلق وبعدين بتسوء عقيدتك انك انت تيجي تقول شفت ده لما قلت له اصلك نجح الواد كانك رشيته علشان يقدر لك نجاحه بس اعتقادك اعتقاد حتى باطل باطل يا ابني فالنذر المشروط ده جناية انت بترتكبها في حق نفسك وفي حق الله وفي حق الله فكيف تقول عليه فاطمة لو شفى الله الحسن والحسين عن سن 3 ايام ينفع الا تعلم ان اباها نهى عن ذلك وعلي بن ابي طالب عن مدينة علم الا يعلم هذا يقع في مثل هذا النوع من الناس طب ما شفاش الله الحسن والحسين ها مش هيصوم بقى فهم اللي سندوا هذا الكلام لحضرة الرسول ذموا الحسن والحسين ادي احدث مين لما تقرا بقى السوره دي في القران الكريم ده تقراها في سوره ايه يا شيخ محمود نايم الشيخ محمود خالص انسان لما تقرا هذه السوره في القران الكريم هتجد ان ابن كثير لما ذكر هذه السوره علق وقال ايه علق وقال ايه قال هذه السوره مكيه ما عدا ايات ذكر من الايات اللي ما هيش مكيه استغفر الله هذه السوره مدنية ما عدا ايات فذكر الايات دي ويطعمون الطعام على حبه مسكين الوادين الوزيرة انها ايات مكية هنا بقى هنا تقف بقى وتسأل طب ليه تم ابن كثير ان يذكر انها ايات مكية وتفيدني في ايه تفيدني في خلاف زياد فروحت حاططها في عين الشيعة المتصوفة بتقول ان الايات دي نزلت في فاطمة وعلي والحسن والحسين طب الايات دي مكية كان علي بن يوسف فاطمة بتجوزها في اليمن بتجوزها في المدينه بعد غزوه بدر والايات دي مكيه لكن لسه لا في حسن ولا حسين فتفيدني ولا ما تفيدنيش فيبهت على طول ما يتكلم اذا الله ده مهم جدا ده من اقول ايه من الاهميه المكان ان انا ابقى عارف ده مكي وده ايه وده مدني ده بيخليني على بصيره في امور كثيره جدا بيحصل معي خلافات كبيرة جدا جدا جدا جدا تفضل اجي فبقول ان شاء الله تعالى اذا معرفة مكي المدني هذه مسألة في منتهى الخطورة في منتهى الدقة فالصورة التي معنا اذا اردنا ان نعرف انها مكية ام مدنية فهي صورة مكية فهي صورة مكية اللي هي صورة الانبياء صورة مكية اما ناتي هذه الهجرة طبعا في المرحلة المكية ولما يجيون دلوقتي يتكلم عن فضلها هتسمع ما قاله عبد الله بن مسعود وهو كان من السابقين إلى الإسلام فهذا فيما يتعلق بالسورة أو التعريف بهذه السورة يبقى الاسم سورة الأنبياء رقمها في المصحف 21 عدد آيات 112 المكية المدنية في السورة مكية كما علم لبلاتي أتكلم عن فضل هذه السورة الكريمة حرص اهل العلم على ان يذكروا ما قاله وعشان كده كنا بنستغرب زمان اول ما دخلنا الازهر واحنا في اولى اعدادي كان من المقرر علينا ان احنا نحفظ الاربع سور دول، ودي كانت لفته جميله من الازهر. دلوقتي ما عادش الكلام ده خلاص، كانت لفته جميله في هذا الوقت من الازهر ان هم حرصوا على مقوله ابن مسعود دي، فكان بداوا يحفظوا لنا عشان يبقى اول ما يدخل يعني قلوبنا وعقولنا هذه السور الاربع، لانها كانت من اول ما نزل وليها اقول ايه ليها تاثير خطير جدا في تكوين الانسان وتربيته. لان اول ما نزل القران كان القران تربوي، عايز يربي الناس على عقيده وعلى وعلى دين وعلى خلق وعلى قوه ايمانيه وكذا كذا، تجد هذا في هذه السور الاربع. وهكذا يصفها ابن مسعود ليقول الكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول وهن كلادي. ايه ما معنى الكلام ده؟ عبد الله بن مسعود بيرى وبيجزم بهذا القول ان القران الكريم ما نزل الا ليعتق رقاب الناس من النار، ليعتق رقاب الناس من عبوديه العبد للعبد، خلاص فتبقى لله وحده. فهو بيعتقد ان القران نزل ليعتقك وليحررك دنيا واخره واخره. فقال ان هن من العتاق اللي ايه الاول، اول ما نزل ليعتقنا من النار وليعتقنا من عبوديه الانسان للانسان كان هذه الصور اللي ايه الاربع. وهن تلاد، التلاد هو اول ما يجمعه الانسان من مال ويبني عليه غيره. قال يقول لك انا مالي ده جبته من اول الف، من اول الف، فالالف دي عنده ها هي الاغلى الف، اغلى الف. ليه؟ لان هي اللي انبنى، هو اول ما جمع وبدا يبني عليه غيره. فعبد الله بن مسعود بيصف هذه الصور الاربع انها تلادي، يعني هي اول ما اكتنست واغتنمت وحفظت من القران الكريم فهذا هو عنده الكنز الحقيقي. تلادي تلادي تمام. فعبد الله بن مسعود بيجزم اهو انها انها انها من يعني اول ما حفظ واول ما جمع وكنز، لانه بيعتقد ان هذا هو الكنز الايه؟ الكنز الحقيقي. وريت اولادنا يتعلموا هذا، يوم ان يحمل صوره من القران الكريم فهو يحمل فعلا كنزا يسير به ويدب به على وجه الارض. هذا ما ذكروه في فضلها. اما دي تتكلم بقى وخاصه ان احنا في المحاضره السابقه انتهينا من تفسير سوره طه. وانا قلت لكم من قبل ان القران الكريم يسلم بعضه لايه؟ لبعض. وقلنا ده تتتبعه من اول سور القران تمسك الفتح اخرها، اول سوره اخرها اهدنا الصراط المستقيم، تمام؟ طلبت فيها الهدايه، تبدا سوره البقره تكمل الف لام ميم، انت كنت عايز ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين على طول. البقرة تروح مسلمة لآل عمران، آل عمران تسلم النساء، النساء تسلم المائدة، وخد بقى لما جرى إلى آخر القرآن الكريم. ما تستشعروا بقى الآية، إحنا سورة طه آخر آية وقفنا عندها وانتهينا بها. قل كل متربص فتربص، كلام النبي للمشركين، ربنا بيقول لهم كده. نحن نتربص بكم وأنتم تتربصون بنا، نحن نقول أنتم على باطل ونحن على حق. وانتم تقولون نحن على باطل على حق وانتم على باطل، خلاص اجمعنا يوم ونستنى، تنظرون وننظر لكم الى ان ياتي هذا اليوم يعلم وقتها مين صاحب الحق ومين صاحب الباطل. فختمت سوره طه بهذا، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فهنقعد بقى متربصين لحد امتى ان شاء الله؟ وليه تيجي سوره الانبياء اقترب للنفي حسابهم، يبقى هتتربصوا ليوم الحساب مش كده؟ ويوم الحساب ده بعيد ولا قريب؟ قال قريب. شوف دي راحت واخده من هنا وباديه، خلاص وباديه. ده فيما يتعلق بعلاقه السوره بما ايه؟ بما قبلها. لما ناتي بقى الى تفسير السوره، واول لفظ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فعلا هو ملفت للنظر، اقترب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ادي اول آية. كيف حضرتك تسألني الاقتراب؟ زي ما بيقول اهل العلم اقتراب مكاني واقتراب زماني، خلاص اقتراب زماني واقتراب مكاني. اقول لك اقترب يوم الجمعة. اقترب يعني اقترب ايه؟ زمان خلاص يجي هشام يقول واقف مقرب مني كده يقول اقترب هشام، يبقى الاقتراب ايه؟ مكاني. ده في اقتراب زماني واقتراب مكاني. لما يجي ربنا يتكلم عن الشاء يقول عن الحساب اقترب للناس حسابهم، يبقى اقتراب ايه؟ زماني. زماني اتفقنا، حلو قوي. اقتراب زماني الآه، الآه دي نزل بقى لها كام سنة؟ احنا كسرنا ال 1400 عدناها عدناها خلاص، يبقى 1400 سنة وما يزيد. فين اقترب بقى؟ فين اقترب بقى؟ طب وقتها وقت ما نزل اقترب بقى، يقول خلاص ده احنا نستنى الاسبوع الجاي الشهر الجاي السنة الجاي. طب ده احنا قاعدين مستنيين بأن ما يربو عن ال 1400 سنة، يبقى فين اقترب بقى؟ وحتى الآن عشان تبقوا عارفين بيمسك بهذه الآية المستشرقون. يقول لك يا جوال الجماعة المسلمين اللي يقولوا هم اللي بيقولوا بتكلم عن لسانهم المسلمين التعبانين دول، يقول لك الله صادق والنبي صادق. طيب ها فين اين الصدق؟ ها هنا ان ربك ينزل القرآن يبلغ نبيه ويقول اقترب، وبيعلم ان 1100 سنة قاعدين لا اقترب ولا حاجة. فين اقترب ده؟ 1100 سنة اقترب ده يذكر ليه ده؟ خلاص ايوه فين فين؟ فيقول لك اهو قول لي بقى بربك تيتين فين اللي اقترب دي؟ ها ما هي الايه؟ ايوه ايوه اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة خلاص. فيقول لك فين فين اقتربت دي؟ اقتربت ايه؟ ما احنا عاملين بقالنا 1400 سنة خلاص، 1400 سنة. هترد تقول له زي ما يعني بعض اهل العلم قال اني ولكن كرد ليهم ان الساعة اتية لا محالة مش فصال، وكل اتي قريب ده على حد تعبيرهم خلاص. الرد ده انا اقبله، انا اقبله فعلا. المستشرق لا، المستشرق مادي قاس احتماله بالورقة والقلم خلاص. مين يقول له اقتربت الساعة؟ وده قول قاله بعض المفسرين كما حدث بعضكم الآن، قال اقتربت عند الله اللي يتحدث عنها مين؟ الله. فلما يجي يقول اقتربت هي قريبة جدا. طب قريبة احنا بقالنا 1400 سنة، ما هو 1400 سنة. تعالى بقى اقرأ قول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلوه فين هو بقى؟ مش قلت جاي؟ جاي. ولن يخلف الله وعده. طب ما انت قلت قريب. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدوه. يبقى لما اليوم بالف سنة عند الله، فلما ربنا اول نزل قرآن قال اقتربت الساعة، يبقى عد على القول ده عند الله ده يوم ونص. يوم ونص يبقى كتير لسه قضى خمس ايام كمان، ايه المشكلة يا تمام خلاص. اظنوا ده هم عملوا في دي مشكلة، هم عملوا في دي مشكلة تمام. قال لك ده الله سبحانه وتعالى، ده كلام المستشرق مش كلامي انا، يحدثك يحدثك بعلمه ام بعلمك؟ يعني بيكلمك بيكلمك بحسابات ولا بحساباتك؟ ده بيكلمك انت. لا كلمك انت على قد حساباتك انت، على قد حساباتك انت. فلا بيكلمك على قد حساباتك انت، يبقى لازم يكون اقترب بيه، يبقى هو اقترب فعلا. ففين اقترب فعلا؟ لو بحساباتك بقى 1400 سنة يبقى ما اقتربش. مشكلة صح؟ انا بكلمك بلغة المستشرق، لغتي انا وانت اللي فهمه، اقول لك ده لسه ما عداش غير يوم ونص بتصديق الآية دي. ويستعجلونك بالعذاب، ايوه ويستعجلونك بالعذاب. فين العذاب؟ مش قلت جاي؟ ولن يخلف الله وعده، يبقى دي كل آية قريب. وهو بيكلمك بعلم، وان يوما عند ربك او حسبها لك كان في سنة مما تعد، يبقى لسه عدى يوم ونص. ايه يوم ونص ده لما اقول لك حسابك معاه قريب وعدى يوم ونص تقول اتأخرت عليا؟ لا خلاص قريب، ده اسبوع يا اخي، 10 ايام شهر، ايه المشكله؟ فلو قلنا اسبوع احنا محتاجين نقعد قد ايه؟ 7000 سؤال مش 1400 سؤال خلاص. المستشرق ما تعجبوش دي انا اقتنع بيها تماما والحمد لله مؤمن بيها تماما، لكن المستشرق ما عايزك تحسبها له بحساباتك انت لا ما هو عنه ما عجبتك دي يا اخ باهر. يعني انت لو قاعد معانا في نادي من الادوات اللي بيجيبوا لنا فيها الناس دي تقول له عنها ما عجبتك يبقى خرج، مش انا عايز اقيم عليه حجه، والحجه موجوده عشان تبقى عارف، والحجه موجوده عشان تبقى عارف. تعرف ايه هي؟ عايز تعرف؟ وبهجيني ان شاء الله يوم الثلاثاء بعد القادم اديك فرصه ترفيها وتشوف ممكن ترد تقول لي ايه، لكن الرد خطير وفي مقتل كمان. تمام؟ فان شاء الله لو عايز تعرف الرد يبقى تجيني يوم الثلاثاء، بقول بعد القادم مش القادم، لان ان شاء الله انا على سفر من يوم الخميس ليوم الخميس، فان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله وقدر. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وبقول ان يوم الثلاثاء بعد القادم اللي هيجي عارف الرب له عندي جائزه. حلو الكلام، له عندي جائزه بس. ما احنا قلناها، هلا مش قلنا ربنا قال اقترب بقالنا 1400 سنة خلاص بالنسبة لنا، وربنا ده لغة المستشرق بيقول كده، بيقول لك ربك بيكلمك في حدودك انت وعلمك انت، ففي حدودك انت وعلمك انت يبقى عدى عليك 1400 سنة بكتير قوي، ففين اقترب بقى؟ تمام؟ نعم. طبعا في شك، طبعا الباش مهندس بيسأل بيقول ان انت مش جاهز الثلاثاء القادم، طب لو احنا استعبنا عنك بشريط يتشفي بمجلس علم، هو يتشفي طبعا مجلس علم. طبعا سبحان الله، لان يفرقني عن الشريط خلاص، هو بقول ان الشريط بيقول ممكن الشريط يقول احسن منه ليه برضو لا ما ينفعش. يشوف لهم حاجة تانية. اخذ الصلاة.